بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: حجة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اقرأ يا عبد العزيز. قال الإمام مسلم رحمه الله، قال الإمام النووي رحمه الله: قوله حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس. أما القصواء فتقدم ضبطها وبيانها واضحا في أول هذا الكتاب، يعني أنها ناقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يسافر عليها، وكانت هذه الناقة لا تسبق، إلى أن صار أن سبقت مرة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ما رفع شيئا إلا وضعه. قوله فرحلت هو بتخفيف الحاء، أي جعل عليها الرحل، فرحلت يعني وضع عليها الرحل. نعم. وقوله بطن الوادي، وهو وادي عرنة بضم العين وفتح الراء وبعدها نون، وليست عرنة من أرض عرفات عند الشافعي والعلماء كافة إلا مالكا، فقال هي من عرفات. نعم، ولهذا كثير من أهل، يعني أهل العلم، يحرصون على أن الإنسان لا يقف بعرفة، لا بد أن يدخل إلى داخل، لا يقف بعرنة، وإنما يدخل إلى داخل عرفة، لأن الوادي ليس من عرفة. نعم. قوله فخطب الناس، فيه استحباب الخطبة للإمام بالحجيج يوم عرفة في هذا الموضع، وهو سنة باتفاق جماهير العلماء، وخالف فيها المالكية ومذهب الشافعي أن في الحج 4 خطب مسنونة، إحداها يوم 7 من ذي الحجة يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهر، والثانية هذه التي ببطن عرنة يوم عرفات، والثالثة يوم النحر، والرابعة يوم النفر الأول، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق، يعني يسمونه يوم القر. يعني يوم 10 ويوم 11 يخطب الإمام 4 مرات في الموسم. أما خطبة يوم 7 فيعلم الناس فيها المناسك، وخطبة يوم عرفة خطبة عامة يتناول فيها الإمام مناسك الحجاج، ويعرفهم بفضل يوم عرفة وما إلى ذلك. وأما يوم العيد فيعلم الناس أعمال يوم العيد، وهكذا في اليوم 11. نعم. أيه. اقرأ. أيه. طيب. قال أصحابنا: وكل هذه الخطب أفراد وبعد صلاة الظهر، إلا التي يوم عرفات فإنها خطبتان وقبل الصلاة. قال أصحابنا: ويعلمهم في كل خطبة من هذه ما يحتاجون إليه إلى الخطبة الأخرى، والله أعلم. يعني يعلمهم ما يحتاجون إليه في اليوم 7 إلى يوم عرفة، وفي يوم عرفة يعلمهم خطبة يوم عرفة والعيد، ويوم العيد يعلمهم أعمال يوم العيد، وهكذا في اليوم 11. قوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، معناه متأكد التحريم. نعم. شديدته، وفي هذا دليل لضرب الأمثال وإلحاق النظير بالنظير قياسا. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وكل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع دم ابن ربيعة ابن الحارث. يعني هذا كان لأن قريش في ذاك الزمان أسلمت وكانت حديثة عهد بالإسلام وهكذا سائر الملل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينهي كل القضايا المتعلقة بالجاهلية، فأمر بأن تكون موضوعة، يعني ما هدرا تهدر، ما يطالب بها سواء كانت دماء أو أموال. نعم. وإن أول دم أضع دم ابن ربيعة ابن الحارث كان مسترضعا في بني سعد، مسترضعا في بني سعد وهو من قريش، يعني وإنما وضع النبي دمه لأنه قادر عليه. نعم. وعلى بني هاشم من قريش. نعم. كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، ورب الجاهلية موضوعة، أي فلما قتلته. نعم. بقي دمه معلقا بها. فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم وأهدره. نعم. ورب الجاهلية موضوعة، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. وأما ربا الجاهلية فكان نتيجة القروض والديون، وكان كثير من القرشيين يعني يقرضون الناس بالربا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضع هذه الربويات كلها. وأول ربا يعني يبدأ به ما كان للعباس على غيره من الناس. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.